بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه نتدارس في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، السورة التي لا نزال نذكر أنها أحسن القصص، أي أن الله تبارك وتعالى جعل فيها من الأحداث والآيات والعبر والدروس ما يجعلها أجمل قصة ممكن أن تقرأها على مر التاريخ أو في حياتك كلها. ليس لروعة أحداثها ولا لتشويقك للحدث ولا لشيء من هذا، وإلا لكان هناك قصص كثيرة جدا ربما تكون أكثر تشويقا، وربما يكون عندك قصص معينة مثلا فيها أحداث مثيرة أكثر ربما هناك، فليس هذا هو الحسن فيها. الحسن فيها يظهر من عدة وجوه، أهمها أنها قصة تحكي حياتك، أنها قصة تحكيك أنت، يعني قصة تبين لك من أنت، تبين لك حقيقة وجودك على وجه الأرض منذ أن ولدتك أمك حتى توسد في التراب. قصة يوسف هي قصة كل مؤمن، قصة كل إنسان فيما إذا أراد أن يتعرف على نفسه وعلى حياته وعلى كل ما يجري من حوله ينبغي له أن يفهم قصة يوسف. وهذا وجه من وجوه الحسن، وسيتبين معنا إن شاء الله تعالى وجوه كثيرة جدا، وبينا بعضها وسيأتينا الآخر البعض الآخر إن شاء الله تعالى. وصلنا عند قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ذلك أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما بشر أحد الصاحبين أنه ناج من السجن كان ذلك بمثابة الظن منه أنه سيخرج فعلا، وكان ظنه مبنيا على هوى ولا على علم؟ مبنيا على علم، باعتبار أن الرؤية التي رآها إنما كانت رؤية واضحة جدا. هذا الذي رأى أنه يسقي ربه خمرا، هذا الرجل علم يوسف بما أوتي من علم من لدن ربه تبارك وتعالى أنه سيخلص وسيخرج من سجنه وسيعود إلى قصر الملك، علم أنه سيخرج في يوم من الأيام، لذلك أوصاه أن يذكره عند ربه، يعني أن يذكر قصته وما حدث مع يوسف يذكر عند من؟ عند ربه، عند ملكه، يعني عند الملك الذي يذهب إليه، فكانوا يسمون مليكهم ربه باعتبار أنه سيدهم ومالكهم وما إلى ذلك، وهو القيم عليهم وما إلى ذلك. فقال: اذكرني عند ربك. طب لما يذكره عند ربه وقد دخل السجن والملك يعلم ويرى؟ يعني هو الملك الذي كان أيامها علم أن يوسف دخل السجن، بل ما دخل يوسف السجن إلا بعد موافقة الملك. طبعا المسألة كما حدثناكم مرة أن دخول يوسف إلى السجن لم يكن لأجل ثبوت التهمة عليه من وجهة نظرهم، لا، وإنما كانوا يعلمون يقينا أن التي راودته عن نفسه إنما هي امرأة العزيز، ثم راوده نسوة المدينة عن نفسه أيضا، فكان يوسف مبرئا عندهم أولا ولم يكن محل اتهام. وإنما كما قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني هناك آيات ظهرت بالنسبة إليهم، يعني علامات قدروها ونظروا فيها فرأوا أن يسجن حتى حين، يعني ما يسجن تهمة ولا يسجن عقوبة ولا يسجن مدة حكم معين، لا، وإنما يسجن حتى حين. حتى حين يعني ما في حكم، يعني كما يقال تحت رهن شيء، أن يسجن رهن شيء. قال مثلا فلان مسجون رهن التحقيق أو رهن كذا، طيب يعني سجن احتياطي، يعني إذا ثبتت عليه فهو مسجون، وإذا ما ثبتت عليه نعتذر منه ونقول خلينا سبيلك. فلذلك لما سجنوا يوسف فلما سجنوا يوسف كانوا قد رأوا أو نظروا في الآيات. أي آيات؟ هناك آيات كثيرة تدعوهم لسجن يوسف. أولا لم تكن امرأة العزيز لتستغني عنه في حال، فإنها كانت متمسكة به، وما كانوا ليحكموا عليه بالموت حتى يتخلصوا منه ويخلصوها منه باعتبار أنه خلاص في تمسك في الأمر، فكان منهم أن يعني يسجنوه من باب أنه إن بقي فإن الأمر سيعيد نفسه مرة أخرى، يعني امرأة العزيز لن تصبر عن يوسف ولن تترك يوسف وحاله، وكلما رأته سترابده عن نفسه، وكلما رأته ستتحرش به، وكلما فهذا كان يعني يطول الأمر وربما يتطور أكثر. وإذا ما استجاب يوسف من وجهة نظرهم، إذا ما استجاب يوسف أول مرة قد يستجيب في الثانية وتحصل مصيبة وفضيحة وما إلى ذلك. فرأوا هذه الآيات كلها فكان القرار أن يسجن يوسف حتى حين، لعلها تنطفئ شهوتها، لعلها تنساه، لعلها تبتعد عنه، لعلها ما تسعى عنه، لعلها لعلها لعلها. فسجنوه حتى حين. كان ذلك في عهد الملك الذي هو قبل هذا الملك، يعني هذا الملك لا يعرف عن يوسف شيئا، هذا الملك لا يعرف عن يوسف شيئا، وإنما كان الملك الذي كان حاكما يومها غير العزيز. العزيز هو بمثابة الوزير، بمثابة الوزير أو ما يعني يعدله، أما الملك فهو ملك البلاد كلها. فكان الملك يومها هو أبو الملك الحالي الذي هو اليوم فيما يوسف في السجن. فهذا الملك الحالي لا يعرف عن يوسف ولا عن قصة يوسف ولا لماذا سجن يوسف ولا في حال النسوة ولا في حال، ما كان يعرف من ذلك شيئا. لذلك سأل يوسف صاحبه في السجن ماذا قال؟ اذكرني عند ربك، يعني اذكر أنه في رجل اسمه يوسف رأيته وقد كان منه كذا وكذا ودخل السجن مظلوما، وكان بناء على أن يروا في الآيات وأن يتحققوا في المسألة وأن يسألوا النسوة وأن يسألوا امرأة العزيز، كل ذلك ما حصل فتركوه في السجن ونسوه. اذكرني عند ربك. قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أنساه، هذه الهاء تعود على من؟ يعني أنسى من؟ إما أن يكون قد الذي نسي هو صاحب السجن، فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان صاحب يوسف أن يذكر ربه بيوسف، فلبث في السجن بسبب هذه بضع سنين، يعني بسبب أن صاحب السجن لما خرج من يوسف خلاص نسي يوسف، وهو خرج كان مسجونا كان يرى يوسف، لما خرج نسي يوسف، فنسي أن يذكر ربه، يعني ما قال للملك في يوسف في السجن وكذا ننظر في حاله، كل هذا نسيه. قال بسبب ذلك فلبث، أي فلبث يوسف في السجن بسبب هذه بضع سنين. الثانية أن تكون الهاء عائدة على من؟ على يوسف. فأنساه، أي أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه فلبث بسبب هذه في السجن بضع سنين. وكلاهما حصل، وكلاهما حصل، يعني أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، فكان بسبب ذلك أن أنسى الشيطان صاحب يوسف أن يذكر الملك، وكان إنما ذلك كان لأن يوسف لما سأل صاحبه كأن الله تبارك وتعالى قال كيف تسأل غيري أن يخرجك من السجن، كيف توصي لغيري أن يخرجك من السجن؟ ألست أنا من أدخلتك؟ أليس بناء على طلبك؟ وهو لما دخل بناء على طلب من؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنت اللي طلبت السجن وأنا اللي أخرجك منه، فكيف تسعى إلى غيري؟ كيف تذهب؟ كيف تسأل؟ حتى لو كان سؤالا مشروعا، انتبه هذا ليس شركا، أن يعني يتخذ سببا معينا في أمر معين يقدر البشر عليه ليس شركا. طيب هو ما دعا ميتا ولا دعا ما لا يقدر عليه، وإنما سأل رجلا صاحب وجاهة وقدرة ونفوذ أن ينظر في حاله ليخرجه من سجنه، هذه في حق يوسف لا تليق، وفي حق من في مرتبة يوسف من التوحيد لا تليق، أن يسأل الموحد غير ربه فيما يقدر عليه البشر لا تليق. أي من صفات الموحدين الذين بلغوا في التوحيد كماله أنهم لا يسألون إلا الله، لا فيما يقدر عليه الناس ولا فيما يقدر عليه لا يقدر عليه الناس، وهذه من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. إذن لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا. وكان من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما كان على ظهر دابته فوقع منه صوته، وقع منه صوته يعني عصاه، قال لا يسأل أحدا عصاه، وإنما ينزل عن ظهر دابته، وأحيانا تكون دابة ناقة أو جمل، والنزول عليه والصعود في صعوبة كائنا ما كان، حتى لو كان بغلا فالنزول عليه والصعود في شيء من التكلف، من الصعوبة ومن المشقة، وهي عصا يعني ليست بشيء. ما كان يسأل أحدا من أصحابه أن يناوله العصا، وإنما كان ينزل ليتناولها بنفسه، وهذه من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لا يعني أن من سواهم مشركون، وإنما من سواهم دونهم في هذه المرتبة، فهذه مرتبة المخلصين الذين خلصوا دينهم كله، كانوا موحدين لله في كل شيء، لا فيما يقدر عليه الناس ولا فيما لا يقدر عليه الناس من باب أولى. فمثل يوسف لا يليق به أن يسأل غير الله شيئا حتى فيما يقدر عليه الملك، خلاص اتركه، أنا الذي أدخلتك وأنا الذي أخرجك. طيب فبسبب هذه لبث في السجن بضع سنين، وهي 7 سنين، وهي 7 سنين بقي في سجنه بعد أن خرج ذاك الذي سقى ربه أو رأى نفسه يسقي ربه خمرا، بقي يوسف بعده 7 سنين. قال وقال الملك، هذه النقلة ماذا تعني؟ نقلة من السجن ومما كان في السجن إلى الملك، ليريك الله تبارك وتعالى أن يوسف لما لجأ إلى سبب دنيوي وعاتبه الله تعالى، بل وعاقبه في أن ألبثه في سجنه 7 سنين، أراك الله تبارك وتعالى أنه يستطيع إخراجه بأمر لطيف صغير لا يلقي أحد له بالا، رؤية، يعني يمكن يخرجه برؤية، ورؤية تتسلل إلى الإنسان من حيث لا يحتسب، في حد يردها؟ أبدا، تراها وأنت ما تملك لها شيئا، لا تملك لها إتيانا ولا ذهابا، لا تملك لها شيئا، فتسللت الرؤيا بأمر الله تعالى إلى الملك، لست بحاجة لا لصاحب سجن ولا لغيره ولا لفلان ولا لعلان ولا للملك نفسه، أنا أخرجك منه برؤيا، أنا أخرجك منه برؤيا. وكانت هي حقا الذي السبب في أن خرج يوسف من السجن. قال وقال الملك، إذن الحل جاء من هنا، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك، أي الملك الذي كان في ذلك الدهر في ذلك الحين، قال إني أرى، ما قال إني رأيت، يوسف لما رأى رؤيا ماذا قال؟ رأيت 11، إذن كانت مرة واحدة، إذن كانت رؤية واحدة. أما إني أرى عم تتكرر، وذلك حتى تدفع الملك ليسأل عنها. اليوم لما أحدنا يرى رؤية مرة واحدة مهما كانت غريبة قد لا يلقي لها بالا، قد لا يسأل عنها. أما لو تكررت كل يوم لابد أن يذهب ليسأل عنها. رؤية تتكرر معي، يقول للمعبر، يقول وهي تتكرر معي كل يوم ولولا هذا ما سألتك. صح، فيلجأ إلى المعبرين بسبب أنها تتكرر معه، فحتى يضطر الملك ليسأل عن رؤيا كانت إيش؟ كانت تتكرر معه فيراها كل يوم أو كل فترة. قال إني أرى، يعني بشكل مستمر، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. الآن سيأتينا إن شاء الله في تأويل الرؤيا أن هذا الـ يعني الترتيب في اللفظ لا بد أن يعقبه ترتيب في التأويل، يعني ترتيب الألفاظ في الرؤيا هو الذي فيه تستطيع أن تستخلص التأويل بالنسبة إلى الرؤيا. لأنه ماذا قال؟ قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. من جاء قبل الأول؟ السمان قبل العجاف، السمان قبل العجاف من حيث الترتيب. وكان بإمكاني أن يقول إني أرى سبع بقرات عجاف تأكل سبعا سمانا، من حيث الترتيب اللغوي هذا الأصل. الأصل أن تذكر الفاعل، الفعل وفاعله ثم مفعوله. طيب، أما أن تذكر المفعول ثم تذكر الفعل والفاعل الذي يعود على المفعول الأول فهذا أمر مستهجن لا يكون إلا من أجل لطيفة ما. فقال إني أرى سبع بقرات سمان ما لهن يأكلهن سبع عجاف. طب ما قل يا سبع بقرات عجاف تأكل سبع بقرات سمان، لا، سبع بقرات سمان في الأول، لأن السمان ستأتي في الأول، لأن السمان ستكون في الأول. يأكلهن سبع عجاف. طيب ليه قال سمان وعجاف؟ شو العجف؟ العجف هو الهزال الذي يكون عن يبس. أحيانا يكون الإنسان يعني فيه عجف، يعني فيه هزال لكنه صحيح، بمعنى أنه ليس به مرض، ليس به بأس، ليس به شيء، وهذا يكون هزيلا ولا يكون عجيفا أو عجاف. فالعجاف هي البقرة التي يكون فيها هزال عن يبس، يعني نضب أو جف ماؤها فصارت عجاف. طيب، وهذه في هذه دلالة أنها ليست هزال، ليس هزالا عاديا، وإنما هي هزال بسبب إيش؟ بسبب الجفاف. والسمان لما قال بكبار، سبع بقرات كبار، أو سبع بقرات كما قال تعالى فارض، كما قال في البقرة الكبيرة إيش؟ فارض، لا سمان. ليس سمان، لأن البقرة السمينة إنما تكون سمينة عن إيش؟ عن طعام وشراب ومرعى أكل، يعني طعام ومرعى. هذا السمنة تأتي عن عن عن خير، تأتي عن خير، ولا تأتي عن يعني مثلا أنه هي ضخمة أو أنه هي مجرد أنه جثتها كبيرة، لا، وإنما جاء سمنها عن طعام وشراب. إذن جاء عن خير، جاء عن مرعى وعن ماء. إذن إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. التأويل إن شاء الله سنأتي إليه لما يؤولها يوسف، يعني سنأتي كيف أولها ولما أولها بذاك التأويل. قال يا أيها الملأ، من الملأ؟ أيوة، كبار القوم، كبار القوم. الملك لا يسأل الشعب مثلا ولا يسأل يعني مثلا عامة الناس، وإنما يسأل الملأ، والملأ هم الذين يسمونهم الوجهاء الكبار في البلاط. ويومها كان الملأ أكثر منهم من الملأ الذين يلجأ إليهم في السؤال وفي الاستفتاء وفي نحو ذلك، كانوا رهبان المعابد، يعني ليسمونهم رجال الدين. طيب، في أيامها هم من الملأ، فيبدو أنه سأل هؤلاء، يبدو أنه سأل هؤلاء، وربما يكون عمم السؤال على كل الملأ، يعني على كل الوجهاء. بما فيهم الأمراء والوزراء وال يعني الحاشية وما إلى ذلك من الكبار. وسمي الملأ ملأ لأنهم لعدة أسباب، منها أنهم لكثرة مالهم لا تزال قدورهم ملأة، يعني عطول طبخين عطول فيه طعام، لا تزال قدورهم ملأة يعني يملؤون قدورهم، عندهم طعام دائما، وهذا سبب. سبب الثاني أن سمي الملأ ملأ لأنك إذا رأيته يملأ عينك، ملأ العين يعني إذا رأيته هيك يعني تعظمه تكبره من مما هو فيه من الوجاهة. فقال يا أيها الملأ، إذن سأل هؤلاء، وغالبا الملأ في الأقوام هم المكذبون، الملأ في الأقوام غالبهم يكذبون الأنبياء. وقال الملأ من قومه، تلاحظون أكثر الأنبياء لما يأتي المكذبون من يكون من مين؟ من الملأ، يكون من الملأ. وقال الملأ من قومه عاد وثمود، يعني في قوم عاد وفي قوم ثمود ونحوه، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. وهذا يدل على ما عند هذا الملك من العقل والحكمة. قال أفتوني، ما قال أجيبوني مثلا. والفتية، شو الفرق بين الفتية والإجابة؟ الفتية إنما تكون عن قوة، يعني قول حكيم قوي محكم، مش مزعزع. أحيانا بتسأل واحد سؤال لك والله ممكن ممكن كذا ممكن كذا، فلا يعني يعطيك الجواب الشافي. أما إذا كان كلامه قويا شو بيكون؟ فتية، يكون فتية، ومنه الرجل الفتي يعني القوي اللي عنده قوة. فحينما يكون سائلا عن فتوى يعني هو يسأل عن كلام قوي محكم، أفتوني حتى تعطوني كلاما قويا يعني محكما راسخا. إضافة إلى هذا قال أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون، يعني كلام عن جهل لا أريد، كلام عن هوى عن مزاج، كلام ضرب من الخيال، كلام في التخمين في هذا كله لا أريد، يعني كلام تبصير لا أريد، مجرد أنك أنت يعني ترمي كلاما لا. إن كنتم لرؤيا تعبرون فلا بد أن يكون كلاما مبنيا على علم وعلى يقين فيما تقولونه. طب ليه تعبرون؟ وكأن المسألة يعني انتقال من حال إلى حال. هو بالمناسبة يعني حروف العين والباء والراء لا تجتمع مع بعضها إلا إذا كان في الأمر تغيرا من حال إلى حال، أو عبور من حال إلى حال، أو من مكان إلى مكان. تقول عبر يعني انتقل من مكان إلى مكان، يعني جاوز مكانه إلى مكان آخر. تقول مثلا ربع الجو، يعني صار ربيعا، يعني انتقل من حالة الشتاء إلى حالة الدفء، يعني قريب، يعني هو مكان أو عبور ما بين الشتاء والصيف. طيب تقول مثلا العرب سمي والعربية، سميت العربية عربية لأنها انتقال مما تكن صدورك أو صدرك إلى ما يكون على لسانك، لذلك هي أفضل ما يعرب الإنسان فيها عن مكنونه، أكثر ما يعبر الإنسان فيه عن نفسه أن يتكلم بالعربية ونحوها. يعني أي كلمة إيتي بها من عين وباء وراء ترى أنه فيها تجاوز، فيها شيء. أعزكم الله، البعرة، البعرة سميت بعرة لأنها تخرج دون أن تترك أثرا، تتجاوز المكان بدون ما تترك أثر، سميت بعرة لأجل هذه. وهكذا يعني أي كلمة تخطر في بالكم مؤلفة من هذه الأحرف الثلاثة ستجدون فيها تجاوز. إن كنتم للرؤيا تعبرون، نعود لتعبرون. طيب كيف تعبرون؟ يعني هم يعبرون من أين إلى أين؟ يعبرون من معاني النوم إلى معاني اليقظة، يعبرون من معاني الرؤيا إلى معاني الحقيقة، إلى معاني الحواس يعني المحسوس، الجامدات، الأجرام. فكل أمر تراه في الرؤيا حتى ولو كان كلاما فكريا نظريا شيء في الذهن ذهنيا لا بد أن تعرف له أو أن تنظر فيه في العالم في عالم اليقظة، لا بد أن تعرف له جرما حسا، شيء محسوس، شيء ملموس، شيء تراه وتسمعه. طيب، لذلك إما هذا ما يسمونه رموز الرؤى، ما يسمونه رموز الرؤى، شيء معين يرمز إلى شيء، أمر في الرؤيا يرمز إلى شيء. طيب، هذا الذي هو في الرؤيا والذي يرمز إلى شيء في الحقيقة ماذا يسمى؟ هذا عبور، هذا عبور من عالم الرؤى إلى عالم المحسوسات. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أولا، كلمتهم فيها تناقض. طب إذا ما أنتم بتأويل الأحلام بعالمين، لما تقولون أضغاث أحلام؟ صح، وفي تناقض في الموضوع. إذن هذا يدلك على أنه لا علم لهم، يدلك على أنه لا علم عندهم، حتى لا يظهر أن الأمر فيه أنهم جهلوا أو أن الرؤيا ليس لها معنى، ثم تعدى يوسف فأتى بمعنى لم يخطر في بالهم، فكان يوسف هو المتعدي على عالم الرؤى. لا، يوسف هو العليم، وهؤلاء متعدون على هذه الصنعة، بدليل أنهم لما تكلموا تكلموا بناقضين، تكلموا ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وأضغاث أحلام. عرفنا كيف؟ يعني كيف سيكشف للملك أن هؤلاء الملأ وهم الذين استفتوا في المسألة، وقيل لهم لا تتكلموا إلا بعلم، فلما تكلموا تكلموا بناقضين، ليعرف الملك أنه حينما يأتيه كلام يوسف لن يكون كلاما مخالفا لكلامهم المبني على علم، وإنما كلامهم مبني على جهل، فكلام يوسف بالتالي سيكون بالنسبة للملك يقينا مبنيا على علم. عرفنا كيف؟ بذلك هيأ الله للملك أن يتقبل كلام يوسف بتناقض جاء من عند الملأ. أضغاث أحلام، ما هي أضغاث الأحلام؟ وين وردت كلمة أضغاث؟ ضغث، وين؟ أيوب، لما أمر الله نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بيده، قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ليه؟ لأنه كان قد حلف بالله لئن شفاه الله ليجلدن امرأته 100 جلدة على أمر فعلته، يعني رضي الله عنها وعافى عنها، فعلته إكراما له، وهو أن باعت شعرها طيب حتى تقدم له أو تأتي له بطعام ونحو ذلك. فلما علم بذلك قال والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. طيب المسكينة ما تستحق، يعني لا تستحق أن تجلد، لا تستحق أن حتى يعني يتكلم معها بكلمة قاسية، فعلت ما فعلت لأجله. طيب، ويوسف وأيوب حلف بالله، طيب ماذا يفعل؟ لابد أن ينفذ حلفانه، لابد أن ينفذ يمينه. فقال وخذ بيدك ضغثا، شو ضغثا؟ يعني خذ هيك، يعني كمشت سنابل، كمشت يعني نبات من الأرض، اقلعه. طب حينما يأخذ هل ينقيها حبة حبة، ولا هيك بيأخذ هيك بيحلشها حلش كما يقال، بيحلشها حلش. طب لما يأخذها ماذا سيخرج معها؟ الرطب واليابس والأخضر والأصفر واللي معفن واللي حالته حالة واللي بعده طري واللي كذا واللي كذا، أضغاث أحلام، يعني دخل كل شيء في بعضه، ما في شيء مميز عن الثاني. ضغث يعني خذ بيدك حلشا من النبات، حلشا من السنابل، كيفما كان، ما تنقيها حبة حبة، خذها هيك كمشي واحدة كيفما خرجت معك، خذها وهيك ألقيها عليها حتى تكون جالدا لها 100 جلدة. طيب، فقالوا أضغاث أحلام، يعني ماذا؟ يعني هذه رؤيا اختلط فيها الحابل والنابل، كأنها كمشت سنابل فيها الأخضر واليابس والأزرق والمعفن والأصفر واللي فتفت واللي كل، فأضغاث أحلام. إذن لا تميز هذه رؤيا، لا تميز ولا نستطيع أن نستخلص منها حكما. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقلنا هذا من باب التناقض. وقال الذي نجا منهما، الآن تذكر، طبعا هو كان الله قادرا على أن يذكره من أول يوم، لكن الله عز وجل ماذا؟ أراد أن يبقي يوسف أو أن يلبث يوسف سمع سنين إضافية. طب ما هو مش هو اللي نساه، ما الشيطان اللي نساه، صح؟ ما هو الشيطان اللي نساه. قال فأنساه الشيطان، ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا ينسب إليه هذا أدبا، وإنما الذي قدر الأمر بل والذي سلط الشيطان عليه لينسيه إنما هو الله. من الذي أمرض نبي الله أيوب؟ مين؟ الله. لكنه قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، صح؟ ليه؟ أدبا مع الله. وما حلو يقول أنت مرضتني، مش يعني ما منيحة، الشيطان خلاص سبها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله، مع أن الله الذي يسبب الخير والشر، لكن لا ينسب الشر إلى الله. كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد، ما هو الذي يريد من؟ الله. أشر أريد بني على ما لا يسمى فاعله. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم مين؟ ربهم رشدا. فنسب الرشد إلى الله ونسب الشر إلى من؟ إلى ما لا يسمى فاعله، إلى مجهول. طيب، فقال إذن الذي أنساه مباشرة الشيطان، لكن من سلطه؟ الله. حتى الذي يضله الشيطان من سلطه؟ الله. كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. حتى الذي يضل، من الذي جعل له الشيطان قرينا يضله كلما فعل شيئا؟ الله. ولا يسبب الأسباب إلا الله تبارك وتعالى. طيب، وقال الذي نجا منهما، هذا الذي كان ينبغي أن يتذكر من 7 سنين لأن تذكر لما جاءت رؤيا الملك. وادكر بعد أمة، ادكر أصلها إذ تكر، أصلها إذ تكر، ادكر إذ تكر على وزن افتعل، إذ تكر تدغم الذال بالتاء لقرب المخارج فتقول ادكر، تقول ادكر. طيب، فأصلها إذ تكر، تلاحظون إذ تكر فيها شيء من الثقل، فيها ثقل على اللسان، تحتاج أنك أنت تقف أو تحبس نفس حتى تطلع الذال ثم تخرج التاء، فتقول إذ تكر فيها صعوبة، لكن ذكر أسهل، الذكر أسهل. مثل اصطبر، أصلها اصطبر بالتاء، لكن اصطبر، لاحظتوا الفرق بين مخرج الأولى والثانية؟ صعبة. اصطبر أسهل، فتقلب التاء طاء من هذا الباب. فهذا يعني علة صرفية. إذن وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد أمة. كم يعني؟ ما معنى أمة؟ هنا تأتي بمعنى الوقت، تأتي بمعنى الوقت. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال أنبئكم، وما قال أخبركم. شو الفرق بين الخبر والنبأ؟ النبأ هو خبر جديد عظيم، النبأ هو خبر فيه صفتان، فيه صفة الحداثة، حديث جديد يعني لا يعلمه الناس، وفيه صفة العظمة. إذن لما كانت رؤيا تتعلق بالملك لابد أن الخبر الذي سيأتي لتأويلها سيكون عظيما، وإذا كانت رؤيا لا لم يفسرها ولم يؤولها أحد فلابد أن التأويل الذي سيأتي سيكون جديدا. فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا، يعني اذهبوا بي إلى السجن حتى أسأل نبي الله يوسف. قال يوسف أيها الصديق، صاحب السجن هنا في مأزق كبير جدا، في مأزق كبير جدا، يوقع في ورطة. أولا هو قال فأرسلون، الناس كلها من تنتظر؟ تنتظر صاحب السجن بتأويل الرؤية، وإذا رجع بدون تأويل الرؤية أحسن له ما يرجع، وهذا سيظهر من كلامه. لذلك أول ما شاف يوسف، يوسف أيها الصديق، حتى ما يرد الرجل، إذا ردوا يا ويله، إذا ردوا إيه؟ فخليه خليه في السجن أفضل. فيوسف أيها الصديق ترقيقا لقلبه أنه هو يوسف ليس مضطرا، يوسف ليس مضطرا للإجابة، وقد يقول له لا يعني لا أعلم، أو يرد أو يقول خلاص يعني لن أجيبك أو نحو ذلك. فقال يوسف أيها الصديق أفتنا، شايف الكلمات يعني من باب أنه مسألة بحاجة إلى رساخة في الكلام وقوة وجزالة في الألفاظ، ونحتاج إلى فتوى نستطيع فيها أن نكون مستيقنين وكذا، يعني كلام يضطر فيها كل عاقل حكيم أن يتجاوب معه. قال أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي، شايفين كلام لعلي أرجع إلى الناس، إذا ما جاوبني ما أرجع، إن لم تجبني أيوة لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. إذن هو كل المراد الآن لو تتكرم، لو بتتعطف، لو أنك يعني تسمح لنا، لو كذا، لو يعني تكون معنا صاحب فضل تتفضل علينا بأن تجيبني، بذلك أعود إلى الناس أقول لهم لعلهم يعلمون، لأنهم ينتظرون مني إجابة. وحقيقة أنا في يعني في هذه الحال، وأنا أرسلت من قبلهم حتى أخذ الجواب الشافي. إذن الآن يوسف فهم الرسالة، طيب وهي فرصة، وهي فرصة حتى يبين من هو يوسف، ويبين من هو، ما هي قضيته، وما هي قصته، وما هي إلى آخره. قال إذن أجاب، ولن يتردد يوسف في هذه الحال في أن يجيب السائل. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن نعود للرؤية. الملك قال إني أرى سبع بقرات سمان تأكلهن ويأكلهن سبع عجاف. فالواضح أنه هناك سبع بقرات يعني سبع سنين سمينة، يعني سبع سنين خير، سبع سنين فيها من الخير ما فيها، لكن خيرها لا يخرج منها كما لا يخرج سمن البقرة من البقرة. طيب، والبقرة هي السنة، كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا أن أولا ليس سبع بقرات، ليش مش ستة؟ انتبه هي أحسن القصص، يعني بدك تأخذ منها كلام يفيدك في معرفة حياتك. أنت أيها العبد تعيش على وجه هذا الأرض سبعة، تعيش سبعا، وقد سماها الله لك سبعة أيام، وهي سبعة أيام عند الله، عرفنا؟ يعني أنت تعيش في الأرض كم يوم؟ كم يوم يمر عليك؟ كل يوم يمر عليك هو واحد من سبعة، كل يوم يمر عليك واحد من سبعة، اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت أحد، هذا أيام الله، هذه التي تمر عليك إنما هي واحدة من سبعة، وهذه السبعة هي ما بين سبع سمان أو سبع عجاف، يعني سيمر عليك أيام تشبع فيها وأيام تجوع فيها، هذه حياتك، حياتك ليست سمينة كل الوقت وليست عجيفة في كل الوقت، وإنما يمر عليك من هذا وهذا، يمر عليك من هذا وهذا، سبع عجاف وسبع سمان، وأنت تعيش على وجه الأرض سبعة أيام. طيب، هذا دلالة السبعة التي، وما دلالة السبعة أصلا؟ كثرة، كثير، يعني تعيش كثير، يعني سترى من السبعات ما ترى، يأتيك اثنينات وثلاثات وأربعات وخميسات وجمعات، ويأتيك من هذا كله. طيب، فهي دلالة الكثرة، كل عدد فيه سبعة يدل على الكثرة، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، يعني لو استغفرت كثيرا مش مقصود سبعين يعني تمام السبعين. طيب، قال تزرعون سبع سنين، ليه البقرة هي السنة؟ لأنك حينما تعيش على وجه الأرض أنت تعيش وين؟ شو الحياة اللي عايشين فيها نحن؟ الدنيا. فسنة من هذه الدنيا بقرة، لأن البقرة هي دلالة حياتك في الدنيا، دلالة الدنيا بقرة، دلالة الدنيا بقرة، يعني دلالة الحياة التي تعيشها رمزها بقرة، رمزها بقرة، حتى أن الله تعالى اشتق لها كلمة تدل على الدنيا وهي العجل. لما عكف بنو إسرائيل على على على عجلهم، عكفوا على ماذا؟ وما عكفوا على عجل، لكن هذه دلالة ماذا؟ دلالة تمسكهم بالدنيا. لذلك لما عاقبهم الله تعالى عاقبهم بأن يقتلوا أنفسهم. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، إذا أقبلت على الدنيا سلبت منك. طيب، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يريد العاجلة، لأن العجل يدل على العاجل اللي هي الدنيا. والبقرة هي في حقيقتها يعني رمز من أشد الرموز أو من أكثر الرموز دلالة على حياة الدنيا. أعطني بقرة أعطيك حياة يعني رغيدة، أعطني بقرة أعطيك حياة رغيدة. أي إنسان عنده بقر يعرف هذا الكلام، لا تحتاج معها إلى شيء، انتبه، يعني تكفيك من كل شيء، تشرب من لبنها وتأكل من لحمها وتلبس من جلدها وتسكن في جلدها وتحرث لك الأرض، لا تحتاج مع البقرة في الدنيا شيئا. طيب، وانظروا إلى كل البلاد اللي أنعم الله تعالى عليها بالرغد والعيش وبحبوحة العيش، ماذا عندهم؟ مستعد يعطيك أي بلد من التي ترونها من بلاد الغرب كلها، مستعد يعطيك سر صناعة الهواتف وسر صناعة الحواسيب وسر صناعة السيارات وسر صناعة الصواريخ، ومش مستعد يعطيك البقر اللي عنده، مستحيل. ويعرفون أنها هي التي جعلتهم فيما هم فيه من النعيم. اليوم سمي بقرة من أين؟ من هناك. ونحن الحمد لله مثل البقر، بنقول إذا ما منصير عالم حتى نصنع تليفونات، صح؟ ما منصير حتى نفعل كذا وعايشين بها. فهي دلالة الدنيا، إذا كان من كان عنده بقر كانت عنده الدنيا. لذلك لما خاطب الله تعالى الناس في أول سورة ماذا سمى السورة الأولى؟ بقرة. تقول لهم أنا أنعم عليكم بالعيش، أنا أنعم عليكم بالطعام، ليستجلب أسماعهم وانتباههم ليتكلم معهم فينصتوا لهم. إذن البقرة دلالة إيش؟ دلالة الدنيا، يعني هي السنوات التي تعيشها. فسبع بقرات تفيد ماذا أو ترمز إلى ماذا؟ إلى سبع سنين. سبع بقرات تعني سبع سنين. طيب، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. إذن سبع بقرات يعني سبع سنين سمينة، يعني خيرها فيها. ويدل سمن البقرة على أن السنابل إذا ما كانت قد أتت بخير كثير فلا تقطع، لا تقطع. ليه؟ لأنه سمن البقرة أين؟ فيها، عرفنا؟ يعني كما قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله، ما تقطعوا، ما تقطعوا، فإلا قليلا مما تأكلون. يعني حاجتك، عندك حاجة اقطع حتى تعجن وتخبز وتأكل، أما غير هيك ما تأخذ. طبعا هذه دلالة رؤية، لكن لها دلالة واقعية، ومن يعرف في الزراعة يعرف هذا، أن السنابل إذا حصدت وبقيت سبع سنين في جو مثل جو مصر تسوس. طيب، وتسمعون في قصص أهل الكتاب أنه قطعوها وبنوا لها أهراءات وصاروا يخزنوها بالأهراءات، هذا كلام باطل، بدلالة فذروه في سنبله. إذن ذروه لا تجزوه، يعني لا تقطعوه، تركوه في سنبله. فتركوه سبع سنين في سنبله، ذروه في سنبله لا تقطعوه إلا ما تأكلون منه، يعني كل ما احتجت تأخذ منه وتأكل وتترك الباقي. طبعا وما نبت بعد ذلك ينبت، وما لا ينبت تتركه، يعني الأمر قادم على إيش؟ على جفاف، ولن ينبت غير هذا الذي نبت. طيب، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن كما قلنا سمن البقرة فيها. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، إن سيأتي بعد ذلك سبع العجاف، اللي هي ستأكل إيش؟ ستأكل السبعة. كيف ستأكل السبعة؟ لأنك حينما ستأتي على سبع سنين لا ينبت فيها نبات جديد، أنت من أين ستأكل؟ من النبات القديم. إذن السبع الثانية أكلت خير السبع الأولى، السبع الثانية أكلت خير السبع الأولى. سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. طيب نقف هنا إن شاء الله.